حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. خدوا كلامي ثقة، انتوا عيال محنكة ولا انتوا كده اصل وكده قلة اصل. المليجي بيقولك الكلام عكار، فيجو دخلاوي كوكب الارض مش فاهم، والحياة عمالة تهاجم. شفت حاجات كانت هتجنن، بس اللي شفته يا ناس علمني ان حراس من خيالي، واني دايما اخد بالي والكلام هيكون كتالي. لا هيبقى لي عز ولا غالي، كله يحترس كله يحترس، جاي افترس كنت ماشي صح حولوني شرس. البشر جحد بس اخوك جلس، كله خد حجمه والكلام خلص. قلت يا زماني ناسي عنواني، مش هنا مكاني مفيش طريق تاني. زماني قساني شخص عدواني، كنت هتسأل فوتي في ثواني. انا دخلاوي سلاحي غلاوي، اللي جي معايا كان لموته ناوي. المليجي خطر حملة على البشر، ده المليجي قالها عمري ما تكسر. شفت مر في صغر سني، الحياة كانت هتدمرني. فتح عيوني لكن متغمي، السكة فيها 100,000 كمية، نقطة الصفر مش لاقيها، مفيش مرسى انا راسي عليها، والدنيا كل ما جلغيها عليا تقلب في ثانيتين. حرب مجزرة كله جاب ورا، الجساس على ارض النطورة. جولة اونلاين هات معاك نار، العركة لايف متصورة. بعشق الصدف بصطاد الهدف، من وانا راجع بسع وبنحرف. اللي فيكو كرف قاطع اللي خلف، اسمي خلى اساميكو تتحسن. كل يوم في روتين ممل، مخنوق وجادد مش لاقي حل. ليه اللي مني بقى بيتغل، والخيانة جاية من الكل. مهما بعمل ما بيتمرش، كلها في ضهري بميت ويش. ما بقتش بدي امان معليش، انا في صوابع ايدي ما بصيتش. اسمعوا كويسين، وشوش مفبركة خد كلامي سكة، افعالكم مضحكة يا المحنكة. اللي راح سحلة واللي جاي احلى، عشت انا في رحلة صعبة مهلكة. اوراق مقطعة لبسوا اقنعة، كم يحاربوني لقوا مدرعة. في المقدمة خوجة مجرمة، فتحتها قطعت الاربعة. انا مصدوم فيكي صدمة، كنت انا فاكرك بني ادمة. انت خسرتي حاجة مهمة، والخسارة كانت مكسب ليا. عقلي كان فين لما حبك، ازاي ما شافش الكره في قلبي، بس لما استوعب فهم عشان لقلبي وقال مش هي. صاحبي بأمانة ورقة كسبانة، قلوبنا خرسانة معانا خلصانة. مبدأنا جدع انا رجولة نخيانة، زميلي يبقى انا مين يجي ضدنا. احنا ما نيبش احنا ما نكبش، احنا نهجم بنكسب الماتش. لما بنكش السلاح جاتش، يقطع الوش اصحى مدين. بنتي بطتي اختي صاحبتي، هي كل تفصيلة في دنيتي. بالتبقى فل وما فيهاش غلط، هي وانا سوقت وحدتي. اه بحبها عايز اقول لها ان حبها ملوش منتهى. احلى حاجه فيها طالعه لامها، ودي اول حاجه اخترتها. انا داخله ومش بهين، ضربت سلاحي على طول بتسيب. زي ما ليا اقسام كتير، انا ليا في كل جيه حبيب. قلبه ميت ما يجليش، لو صدوك كتير بتخلطيش. وده الملاجي من المطاريش، شرف شارع العرب. قلب سيطر حسن علي، وجهة مشرفة فيك يا تخيلة. حسن علي ورسمانة وهيبة، حسن علي وعنوان الأداء. أي اسم ما بيعتمد، الجنرال عبد الله الوين. الونش تنفذ ما بيكره، وإذا كان تقصده فيها ميت سكينة، هي معجينة ده أسطورة. أقسامه يلا نفسها مكسورة، من جولة هي ما بينقل فورة. محدش يجي معه معجينة، المعلم حسن أبو جانا. أبو جانا وزير الجدعانة، وليس التقدير عمينا. أبو جانا أخويا مقامه كبير، المسايدة الحم علاء. لو نزه رجل أو أخلاق، خلينا نبقى على اتفاق. حم علاء كينج في أبو إيه، لو جيت على سكته تكتاك. صاحب الدايرة ده ميدو مشاكل، وأخويا بيقول مش شايف راجل. المسايدة أخويا على حتة، إسلام كابو انجاز حتى بدابة. فالإيران الوحدة عصابة، الإكس مع جندف للبابا. كنت دخلة ويوزع على عدة، مصطفى دول سيكا يعني الأساس، والإدارة يوسف الجنة، عمر الريس سوشيال ميديا. بقى بطل سنايبر هنا تدا، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا لكاتم الأنفاس.